أحسن الله إليكم. هذا ملوح الحارمي من القيصومة، يقول بأنه بعد صلاة العشاء يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يأتي بركعة واحدة ويجعلها شفع ووتر، هل عمله هذا صحيح؟ الجواب: أما الركعتان اللتان بعد صلاة العشاء فهما راتبة العشاء، وأما الركعة التي يفعلها بعد ذلك فهي وتر، وصلاة العشاء لا تنقلب شفعا لصلاة الوتر، بل هي راتبة عن العشاء. والشخص عندما يريد أن يصلي بعد صلاة العشاء ففي إمكانه أن يوتر بركعة أو بثلاث ركعات في جلسة واحدة يجلس في الثالثة، أو خمسة، أو خمس، يعني يوتر بخمس أو يوتر بسبع أو يوتر بتسع. هذا إذا كان يوتر قبل أن ينام. أما إذا كان يستطيع القيام آخر الليل فلا شك أن الصلاة في آخر الليل أفضل من الصلاة في أوله، وبالله التوفيق.